هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. في مستهل حلقة الليلة نفحة جديدة من شعر الحب الإلهي لإمام المتصوفة وشاعر الحب الإلهي والوجد الصوفي محي الدين بن عربي، يقول: يا حادي العيس بسلع عرجي، وقف على البانة بالمدرج، ونادهم مستعطفا مستلطفا: يا سادتي هل عندكم من فرجي؟ برامة بين النقا وحاجر، جارية مقصورة في هودجي، يا حسنها من طفلة غرتها تضيء للطارق مثل السرج، لؤلؤة مكنونة في صدف من شعر مثل سواد السبج، لؤلؤة غواصها الفكر فما تنفك في أغوار تلك اللجج، كأنها شمس ضحى في حمل قاطعة أقصى معالي الدرج، إن حفرت برقعها أو سفرت أزرت بأنوار الصباح الأبلج. ناديتها بين الحمى ورامة، من لفتى حل بسلع يرتجي، من لفتى متيه في مهمه موله مدله العقل شجي، من لفتى دمعته مغرقة أسكره خمر بذاك الفلج، من لفتى زفرته محرقة تيمه جمال ذاك البلج، قد لعبت أيدي الهوى بقلبه فما عليه في الذي من حرج. مثل تأثير القرآن الكريم لغة وأسلوبا ومعجما تعبيريا وتصويريا إلى أدب التوقيعات في عصور الدولة الإسلامية، والتوقيعات هو ما كان يعلق به الخليفة أو الأمير أو الوزير أو القائد على ما يقدم إليه من الكتب والرسائل والمكاتبات في شكوى حال او طلب نوال او التماس مشورة او تدبير امر. وكانت هذه التوقيعات تجمع بين الايجاز والجمال والقوة. وقد يكون التوقيع آية كريمة او مثلا سائرا او كلمة حكيمة او بيت شعر له مغزى. وهذه نماذج من التوقيعات المتأثرة بالقرآن الكريم. كتب مسلم بن عقبة المري الى يزيد بن معاوية يخبره بالذي سمعه ببعض الخارجين على الدولة الأموية. فوقع يزيد في أسفل كتابه: فلا تأس على القوم الفاسقين. وكتب قتيبة بن مسلم إلى سليمان بن عبد الملك يتهدده بالخلع، فوقع في كتابه: والعاقبة للمتقين. ووقع عمر بن عبد العزيز الى عامله على الكوفة عندما كتب اليه يخبره انه فعل في امره كما فعل عمر بن الخطاب: اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. ووقع ابو العباس السفاح الى عامل تظلم منه الناس: وما كنت متخذ المضلين عضدا. ووقع الخليفة العباسي المهدي الى عامله على ارمينيا وكان قد شكى اليه سوء طاعة رعاياه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ونعود في ختام الحلقة إلى كلمات محي الدين بن عربي وهو يقول: من لي بمخضوبة البنان، من لي بمعسولة اللسان، من كاعبات ذوات خدر نواعم خرد حساني، بروضة من ديار جسمي حمامة فوق غصن باني، تموت شوقا تذوب عشقا لما دهاها الذي دهاني، تندب إلفا تضم ظهرا رماها قصدا بما رماني، فراق جار ونأي دار فيا زماني على زماني، من لي بمن يرتضي عذابي، ما لي بما يرتضي يداني. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة.